احنا في الدنيا عايشين بنتعامل بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعامل بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل الحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. احنا النهاردة في ليلة وترية من ليالي العشر الأواخر، يا رب تكون ليلة القدر. والنهاردة يا جماعة أنا قبل ما أبدأ الكلام على الفصل اللي هنخشه النهاردة والصفة اللي هنشوفها من ربنا وإزاي تأثر فينا معرفة صفات ربنا عز وجل، عايز أسألكم إيه الأخبار؟ أخبار مدرسة الحب معكم إيه؟ هل كل يوم مع كل فصل بنخش وبنتكلم على صفة من صفات ربنا بنعرف ربنا أكتر وبنحس بيه أكتر وبنبدأ نشوفه بقلوبنا بعيون البصيرة وندور عليه على صور ظهور صفاته في حياتنا عشان نبدأ كل يوم نعرفه أكتر، ولما نعرفه أكتر نحبه أكتر فيسهل علينا خدمته وطاعته سبحانه وتعالى؟ وهي أخبار التخلق بصفات الله عز وجل، وهل بدأنا نحس بأهمية أن احنا سلوكياتنا نشيل النقص اللي فيها ونحط صفات ربنا عشان نعامل بعض بالطريقة اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى، ونبقى على مراد النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ونبقى على مراد ربنا إني جاعل في الأرض خليفة، خلفاء لربنا سبحانه وتعالى؟ يا رب تكون كل يوم الفكرة بتوضح، وهي فكرة واحدة عمالين نحوم حواليها بشخصيات مختلفة وأفكار مختلفة، لكن الفكرة واحدة عشان يخلص رمضان وحضراتكم طالعين ماشيين في حياتكم في كل موقف بتقولوا الموقف ده ظهرت فيه صفة إيه من ربنا عشان نتعرف على أفعال وصفات ربنا في كل لحظة حوالينا. ايه اخبار اختبار انت مين فيهم؟ اتمنى تكونوا كل يوم بتخشوا على الاختبار، حتى لو انا نسيت اقول لحضراتكم بس انا الحمد لله بخش باستمرار. انا جبت في المتقن البخاري، جبت في المتقن 93%، وجبت في العالم النافع امبارح 75%، ودايما ببقى في صراع ما بين شخصيتي والاحسن. يعني ايه؟ ببقى قدام الاجابه كده انا شايف اربع اجابات، الاجابه المثاليه والاجابه اللي انا في الموقف انا هعمل كذا، ها اجاوب الاجابه المثاليه عشان اخد 100% واجي اقول ثاني يوم في بتاع انا خدت 100%، ولا اجاوب انا هتصرف كذا بحيث لما اجاوب انا هتصرف ايه بالظبط اعرف انا صح ولا غلط، فتجيلي النصيحه بعد كده مناسبه لشخصيتي. فخد بالك من الموضوع ده، وايه لو عندك الصراع اللي عندي ده اكسبه كده وجاوب باللي هتعمل باللي هتعمله بالظبط في الموقف انت مين فيهم. طلب من اصحابي وطلبه مدرسه الحب والشباب والبنات واهالينا، انا نفسي لغايه رمضان نفسي كل واحد طالب في مدرسه الحب يقول لواحد مش طالب في مدرسه الحب يلتحق. نفسي ان احنا اعدادنا تتضاعف عشان لو حبينا نتواصل مع حضراتكم، لمدرسة الحب ده مشروع ليست فكرة برنامج، دي فكرة حياة ازاي نعيش مع ربنا وعلى مراد ربنا. فنفسي ادي لحضراتكم طلب، ما مش هسميه واجب قوي، ادي حضراتكم طلب يعني كل واحد في طلبة مدرسة الحب اللي حوالي 80,000 دلوقتي يقول النهاردة ولغاية رمضان يعرف كل واحد بفكرة مدرسة الحب ويكلمه على مدرسة الحب عشان ويخليه يلتحق بمدرسة الحب ويعمل اختبار انت مين فيهم، علشان لو حبينا نتواصل مع حضراتكم بعد رمضان نتواصل مع عدد أكبر. ويا سلام على فكرة مدرسة الحب لما تنتشر أكتر والناس تتخلق بأخلاق ربنا وتعرف ربنا أكتر، ومن دل على هدى فإن له مثل أجر عامله إلى يوم القيامة. فده طلبي من حضرتكم وهفكركم بيه آخر الحلقة. كل يوم لغاية آخر أسبوع في رمضان احنا فيه دلوقتي قول لحد سجل في مدرسة الحب، وإن شاء الله الخير يعم الجميع. ويلا النهاردة نخش مع بعض على فصل من الفصول، وانت عارف احنا مأخرين بعض الصفات، انت عارف الإنسان دايما بيفتكر آخر حاجات بتتقله، مأخرين صفات مهمة قوي في حياتنا، واحنا ناقص لنا كام حلقة في مدرسة الحب خلاص. فصل النهاردة بيعالج مشكلة بتدمر المستقبل، واحنا اللي جاي من حياتنا اسمه المستقبل، احنا ما نعرفوش بايد ربنا، بس ايه شعورك تجاه المستقبل؟ عارف اللي بيصحى كل يوم مكسل لانه ما عندوش امل انه يعمل اي انجاز النهارده، باصص على بيته كده بيته مش عاجبه ومش حاسس انه ممكن يبقى عنده قدره انه يطور البيت ده، بيبص على عياله عمال يقول في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ويشتم الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ما نعرفش العيال دي بكره هيحصل لها ايه، ويبص لهم وهو خايف من بكره بطريقة هستيرية شوية كده، تخليك دايما كسلان بسبب الخوف اللي جواه ده، وهو نازل على شغله ولا على مدرسته ولا على كليته باصص لبلده انها بلد مظلمة، ودايما عينيه بتقع على السلبيات دايما، فده بيعمل نوع من الهبوط انه ممكن يصلح من نفسه او يبقى عنده طاقة انه يخدم اي حد او حتى يخدم نفسه. ما عندوش فصل النهاردة، ما دخلش مدرسة الحب. فصل النهاردة، النهاردة يا جماعة اجباري علينا كلنا وانا اقولكم لازم نخش فصل الطموح. شخص اللي عليه بتبرق بالطموح انه يقدر يعمل اي حاجة في باله لو ربنا اراد انه يعملها له. وخد بالك احنا كبني ادمين احنا مخلوقات من مخلوقات ربنا، وفي مخلوقات في الكون واحداث اقوى مننا، فانت في الدنيا لو لوحدك مش مستعين بربنا سبحانه وتعالى وما عندكش تصور ان في قدرة خفية، يا قدرة ربنا سبحانه وتعالى انت مش شايفها، انت شايف افعال ربنا بس، ايه قدرة ربنا؟ قدرة ربنا احداث كتير انت ما شفتها، ربنا كان بيساعدك وانت مش متصور ان انت تطلع من المشكلة دي، او مش متصور ان الحلم اللي في بالك ده يحصل، بس الشيطان نساك حاجة زي كده. لو ما عندكش ثقة في هذه القدرة هتعيش في الدنيا في حاجات كتير اقوى منك تصيبك بشعور بيدمر كل لحظه غليله، شعور اسمه العجز والاحباط. واحنا النهارده خدنا قرار مع بعض ان احنا نتكلم النهارده وبكره على شخصيه واحده، حلقتين، اول مره في مدرسه الحب نتكلم على موضوع واحد وصفه واحده وشخصيه واحده في حلقتين، لان الموضوع ده بيشكل انت هتعمل ايه بكره، واللي بكره مضلم بالنسبه له كما يقول ابن القيم، اللي بكره مضلم بالنسبه له عايش قلوب ميتة في قبور متحركة، جسمك بقى عامل زي القبر جوه قلب ميت ما عندوش أي أمل في بكرة. ويلا النهاردة وإحنا بنتكلم مع بعض، يا ترى مين اللي قاعد في الصف الأول في فصل الطموح؟ مين اللي عمل إنجاز والإنسان دايما بيحلم إنه يبقى عنده أي إنجاز صغير أو كبير بسبب طموحه أنا أقدر بإذن الله سبحانه وتعالى أعمل الموضوع ده، مع إن كان في فشل كتير في الموضوع اللي كان بيحلم بيه، 39 محاولة فاشلة لتحقيق الإنجاز اللي كان هو بيحلم هو اللي يعمله، لكنه كان عنده ثقة في القدير سبحانه وتعالى. مين ده؟ قبل ما نتكلم على القدير، يا ترى مين اللي كان قاعد في الصف الأول في مدرسة الحب وورث منهج النبي، رؤية صفات ربنا وإزاي بتأثر فينا إن إحنا يطلع فينا إحنا كمان صفات نتعامل بيها مع الخلق؟ يلا نروح في المكان اللي كان عايش فيه هذا الإنسان الطموح، عشان أقول لكم هو مين هتعرفوه من التقرير ده. تفضلوا صلوا على النبي عليه السلام. توج الفتوح كلها، بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه دانت للمسلمين مدينة استعصت على الفاتحين 8 قرون كانت خلالها وكرا للمكائد ضده. إنها القسطنطينية أو إسطنبول. بطل هذا الفتح قائد عثماني مسلم تجسدت فيه خصال الإيمان والقيادة الفذة، فجعل من فتح هذه المدينة هدف حياته، وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. محمد الفاتح. محمد الفاتح هو شخصية فصل الطموح اللي قاعد في الصف الأول. محمد الفاتح اللي نبته برق عشان يكون صاحب شرف بشارة النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. 39 محاولة قبل محمد الفاتح فشلت وتحطمت أمام أسوار القسطنطينية، وهو عاش على هذا الأمل وهذا الطموح. محمد الفاتح وإحنا ماشيين النهاردة وبكرة هنشوف في عينيه اسم الله القدير، وأنا هقول لكم تعريف اسم الله القدير في جملة واحدة نعيش بيها طول حياتنا. محمد الفاتح شاف القدير اللي عنده استطاعة سبحانه وتعالى على إيجاد المعدوم، وعنده استطاعة على إعدام الموجود. ربنا عز وجل يعني إيه قدير؟ يعني يقدر يوجد أي شيء مش موجود من عدم بيكون فيكون، يقدر يوجد الفلوس بالمليارات في إيد الفقير من عدم، يقدر يوجد الحنية في قلب القاسي في لحظة من عدم، يقدر يوجد العزة في قلب المذلول في لحظة بكن فيكون من عدم، يقدر ياخد الفلوس من الملياردير في لحظة بكن فيكون، يعدم الموجود سبحانه وتعالى أقوى دول العالم في لحظة. ربنا عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، عشان يقولك أمره بين الكاف والنون كن فيكون. فالقدير اللي شافه الفاتح طول ما هو ماشي، وإزاي قدر يشوف القدير خلى عنده قوة طموح ملهاش حل. إيه اللي حصل؟ ارجع لسنة 830 هجريا. مراد الثاني أبو محمد الفاتح كان بيحلم أنه يوقف هذا النزيف اللي بيحصل في أمة الإسلام. القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي يا جماعة كانت مقر المكائد الرومان، نهاوند، إجنادين، اليرموك، دي معارك كان الرومان بيطلعوا يهجموا على المسلمين والمسلمين عايزين يعيشوا في أمان وينشروا الإسلام في أمان، لكن هي مقر للمكائد. فخد قرار مراد الثاني أبو محمد الفاتح أنه يفتح هذه البلد. أول ما أوروبا عرفت الموضوع ده حصل اتحاد أوروبي بجيش ضخم ضد مراد الثاني، وكانت هزيمة كبيرة جدا لجيش المسلمين. واستشهد في اليوم ده علاء الدين أخو محمد الفاتح ابن مراد الثاني، وكان ده مؤلم جدا. لكن هذا الألم اللي حصل في قلب مراد الثاني أبو محمد الفاتح هو اللي صنع البطل الفاتح محمد الفاتح. صلوا على سيد الفاتحين. شوفكم بعد فاصل إن شاء الله. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاند بين لحظة والتانية نفرح ونتقال. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاند بين لحظة والتانية نفرح ونتقال. يتهزم مراد الثاني أبو محمد الفاتح. هو كان بيعد ابنه أخو محمد الفاتح الكبير اسمه علاء الدين، كان بيعد أنه هو يبقى صاحب بشارة النبي: نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. ولما تهزم مراد الثاني أثر في قلبه جدا، كمان استشهاد ابنه علاء الدين. لكن كان هو بيقول شعر: وخفف عني ألم هذا العناء أنك أنت المبتلى والمقدري. أنت يا رب لجيشك إذا كنت يا رب حاسس بمعاناة إن إحنا اتغلبنا في المعركة دي، بس ده جيشك، افعل ما تشاء، انصرنا وقت ما تحب. أكيد في حكمة يا رب، أكيد الألم اللي إحنا حسيناه ده هيعمل حاجة فينا ويكون جوانا طاقة. والحقيقة احفظ الجملة اللي جاية دي، أي شيء بيخليك تغير ويبقى عندك طموح في التغيير، ألف لام ميم، الألم والأمل والملأ. الألم من تجربة سابقة حصل لك فيها ألم، بتبص ورا وتقول أنا هتعلم منها، أنا لازم أغير نفسي عشان ما يحصليش الألم ده تاني. والأمل بثقتك في القدير القادر على عونك إذا أراد، وكان في خير في الموضوع ده أنه يمدك بقدرته ويوجد أي شيء معدوم أنت حاسس أن أنت مش قادر تحققه، الله يوجد هذا الشيء. الأمل في تحقيق أي شيء وأي حلم في بالك. والملأ يعني الناس اللي حواليك اللي بيشجعوك، الناس اللي إيجابيين اللي عندهم طموح زيك، اللي مش بيكسروا مقاديفك دايما ونظرتهم سلبية للحياة وللأوضاع، ونظرتهم سلبية أصلا لأفعال ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الألم اللي كسر قلب مراد الثاني حوله الأمل في قلب محمد الفاتح، خده ووراه مكان استشهاد علاء الدين، وقعده في حتة كده تطل على القسطنطينية من بعيد، قال يا بنية هذه دارنا، هذا منتهى أمانينا، المكان ده هو ده أحلى شيء بنتمناه في الدنيا، شهادة كشهادة أخيك علاء الدين. ثم قال يا بني قد كنت أعد علاء أخيك لينال بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علاء استشهد في سبيل الله فهو حي في الجنة يرزق لا يموت، فكن أنت أهل لحمل هذه البشارة، نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش يا بني. أما تذكر معاذ بن جبل؟ وحكى له قصة معاذ بن جبل في معركة اليرموك، واليرموك برضو كان سببها الرومان اللي كانوا في القسطنطينية، إن حصل حرب كبير، إحنا كنا 40,000 والرومان كانوا تقريبا 500,000، وبدأت المعركة فالرومان طلبوا المبارزة، فسيدنا خالد نريد طلع عشان يبارز، فمعاوية قال له لا أنت ملك الجيش وما تطلعش، أو أنت رئيس الجيش ما تطلعش، الناس عايزاك دلوقتي. فمعاذ بن جبل حب انه يطلع، فبرضه قالوا له لا ما تطلعش، لان النبي قال انا بحبك يا معاذ، لو اتقتلت الناس هتتاثر. فقال معاذ من يبارز هذا الرومي؟ فطلع عبد الرحمن بن معاذ بن جبل ابنه. معاذ بن جبل بيبص له الروماني قوي جدا، ومعاذ لسه عنده عبد الرحمن عنده 26 سنه. كل ده بيحكي القصه دي مراد الثاني لابن محمد الفاتح عشان يحمسه زي ما معاذ حمس ابنه. فمعاذ بن جبل قال لعبد الرحمن تقدم، فبصره عبد الرحمن ابن معاذ قال له يا أبتي إني ذاهب إلى رسول الله إن أردت أن أخبره شيئا. فقال يا بني بلغه عنا السلام وقل له جزاك الله عنا خيرا. دخل عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل، كل ده بيحكي مراد الثاني لمحمد الفاتح، كان أضعف من الروماني فقتلوا الروماني، فتراجع عشان يموت في وسط المسلمين، فسمع صيحة أبوه يا ابني لا تتراجع، موت في المكان اللي انت اتقتلت فيه عشان دماءك الزكية تعطر أرض العدو. كل ده بيحكيه الأب الجميل مراد الثاني اللي انكسر وتألم بالهزيمة، لكنه بيشع الأمل بسبب هذا الألم، بيشع الأمل في عيون محمد الفاتح، ويطلع محمد الفاتح شايف القدير في عيون أبوه. أنا تعلمت وأنا بكتب الكلام ده أن أنا ابني وبنتي أوريهم ربنا في عيوني، أقصد صفات ربنا، يعني يعرفوا ربنا عن طريق أن أنا أحكي لهم قصص ربنا معايا، عمل لي إيه وكنت فين وبقيت فين. أنت لو أب أو أم خلي عيالك يشوفوا صفات ربنا في حكاياتك عن ربنا، وده اللي عمله مراد الثاني. يا ابني ابني علاء مات، أخوك أنت تبقى صاحب البشارة، ما تطلعش برا عائلتنا إن شاء الله بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سلموا الخلافة ودخل هو في عزلة للعبادة، كان محتاج يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. أوروبا لأنهم كانوا خلاص بعد ما حصلت الهزيمة للمسلمين حصل هدنة ما بين أوروبا والمسلمين، دخل مراد الثاني أبو محمد الفاتح في اعتزال للعبادة. محمد الفاتح 14 سنة مسك الخلافة، أوروبا عرفت الموضوع ده، جابوا فتوى من بابا الفاتيكان بنقض هذا العهد عشان يهجموا على الأمة الإسلامية. رجع تاني مراد الثاني ومسك قيادة الجيش، وطلع محمد الفاتح معاه في حرب طاحنة تانية بعد الحرب اللي فاتت، لكن ساعتها انتصر المسلمين، انتصر المسلمين على أوروبا اللي غدرت بالمسلمين وبينهم هدنة. وساعتها مراد الثاني أبو محمد الفاتح قتل قائد الجيش ورفع الراية اللي كان عليها العهد، وقال لهم أدي العهد اللي انتوا نقضتوه، وأدي القائد بتاعكم قتلناه وانتوا السبب في قتله لأنكم غدرتوا بالعهد. كل ده بيشوفه قدام عينيه محمد الفاتح، بيشوف أبوه اللي ألم الهزيمة تحول لأمل في النصر، ومش عشان اتهزمنا في المعركة اللي فاتت نخاف إن احنا نواجه، احنا معانا الحق، وهم اللي بيعملوا المكايد في القسطنطينية. كل ده بيتربى عليه محمد الفاتح وهو بيحلم يكون هو بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بكتب الكلام ده لقيت القلم بيكتب: طب أنت يا مصطفى وأنت يا صاحبي وأختي اللي بيسمعونا، نفسك تكون أنهي بشارة من بشارات النبي؟ عينك بتلمع بتتمنى إيه؟ قمت أنا كاتب أول حديث، قلت: رحم الله عبدا، دي بشارة النبي، رحم الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها. قلت: يا رب أكون أنا الشخص ده. وبعدين افتكرت البيع والشراء، قلت: بشارة النبي، رحم الله عبدا سمحا يعني سهل إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا تقاضى، يعني لو حد مستلف منه أو بيتكلم في حقوقه يبقى بالسمح. قلت: يا رب لما اشتري وبيع أي حاجة أبقى كده أنا كمان. وافتكرت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماوات: يا جبريل إني أحب فلان. قلت: يا رب أكون أنا هذا الإنسان. احلم زي ما محمد الفاتح حلم وجواه أمل في الطموح، والأمل ده بيغذيه ألم من موقف مش كويس حصل. لكن خد بالك وانت بتحلم تكون بشارة من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم، لازم الملأ اللي حواليك يشجعك. ونقف هنا وقفة مع شيخ محمد الفاتح ومعلم محمد الفاتح. المسلمين يعرفوا محمد الفاتح، لكن ما يعرفوش آق ألف قاف آق شمس الدين، الوريث النبوي العالم النافع اللي كان في ظهر محمد الفاتح، عالم كله استبشار وإيجابية، كله طموح، وعينيه بتبرق بمحبة ربنا والثقة في قدرة القدير. القدير هو من يملك الاستطاعة على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود بكن سبحانه وتعالى جل في علاه. المربي اللي كان بيجيب محمد الفاتح ويقول له: افتكر بشارة النبي واحلم تكون أنت يا محمد، افتكر بشارة النبي واحلم بعد 800 سنة، احنا دلوقتي سنة 855 هجريا بعد وفاة مراد الثاني أبو محمد الفاتح، كان يعمل ايه؟ يجيب له مجسم للقسطنطينية زي ما كت كده، ويقعد يبص معاه على المجسم ده ويقول له: يا بني إن العالم في انتظار هذا النصر، احفظ، إن العالم في انتظار هذا النصر الذي سيجريه الله على يديك. يا محمد يا فاتح، ايديك موصولة بقدرة ربنا عز وجل، اوعى تفتكر ان انت لوحدك، اوعى تفتكر يا محمد ان احنا رايحين نحارب بأسلحة معانا زي ما خالد بن الوليد قال: انما نقاتلهم بالله عز وجل. خلي عيونك ممتلئة طموح، 39 محاولة منهم محاولة ابوك اللي مات من كام سنة. يا محمد الله معاك، ولو كتب النصر ليك أنت هتكون صاحب بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، دايما لما الواحد شباب اللي لسه في الجامعة يكون بيحب بنت لكنه مكسور قدام الأمنية الضعيفة، هعرف أتجوزها بعد ما تخرج من كلية عادية، مكسور، هعرف اشتغل في البلد دي اللي بيقولك بالوسائط ومش عارف الكلام السلبي ده. أرجوك، الملك ملكه والأمر أمره، خلي عندك طموح وثقة في القدير. انت تخرجت دلوقتي ما شاء الله صاغ سليم طول بعرض زي ما بيقولوا، ما تخافش، وانت ما تخافيش، اللي قدرك تبقى بطولك دلوقتي وتخرجت هيجوزك وهيجوزك وهيشغلك وهيشغلك وهيغنيك. وبص ورا واعرف قدرته في حياتك سبحانه وتعالى، وانت جنين في بطن أمك وهو أقرب إليك من أمك سبحانه وتعالى جل في علاه. بدأ آق شمس الدين يعلم محمد الفاتح العلم. طب بتعلمه العلم ليه؟ لأن العلم بيوسع الأفق، والعلم بيخليك تشوف قدرة ربنا. علمه فقه وحديث عشان يعرف الدين فيبقى عارف في صفات ربنا، علمه فلك عشان يشوف قدرة ربنا والشمس اللي أكبر من الكرة الأرضية بمليون وتلتمائة ألف مرة ويشوف الكواكب. وربنا خلق الحاجات دي ليه؟ شكل يعني ستايل كده منظر، ولا بيقولك أنا قدير الكون ده كله؟ عامل زي الحلقة الدبلة في الصحراء في السماء الأولى، الكون ده متسع ملوش آخر. ويبص محمد الفاتح وهو بيدرس علم الفلك ويقول: يا قدير ساعدني عشان أكون أنا نعم الأمير أميرها. ثم تأتي الجرعة الثانية، جرعة الرؤية. اوعى تشوف حلم رؤية حلوة ويعدي عليك، ده ربنا بيبشرك، النبي قال كده. ان الرؤية دي شيء متبقى من الوحي من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. فلو ربنا وراك حاجة حلوة وانت نايم، اعرف ان ربنا بيبشرك. شاف له رؤية قال له يا محمد شفتك وانت بتتسلم مفاتيح القسطنطينية، مبروك مبروك يا محمد يا فاتح. هما لسه حتى ما حطوش الخطة، معلش ربنا هيوفقنا، احنا ثقتنا في ربنا عز وجل سبحانه وتعالى جل في علام. وبعدين يحكي له قصة يوريله القدير في عيون الصحابة. سيدنا معاوية بن أبي سفيان بعد جيش لفتح القسطنطينية بسبب كثرة محاولات الغدر اللي كانت بتيجي من القسطنطينية من الرومان، فلما بعت الجيش بقيادة أبو أيوب الأنصاري الصحابي، فلما بعت الجيش ده أبو أيوب الأنصاري وهو في بداية الفتح اتجرح جرح مميت، فلما اتجرح الجرح المميت ده قال لهم قدموني قدموني قربوني من باب القسطنطينية. ليه يا أبا أيوب؟ عشان أنا لو مت هنا أسمع أرجل الخيول وهي تأتي في الأجيال القادمة لفتح القسطنطينية، فقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نهار أبيض، أبو أيوب الأنصاري صحابي من 800 سنة، احنا 855 هجريا دلوقتي، من 800 سنة بيقول أنا متأكد إن احنا نفتح القسطنطينية، إذا كنا احنا جيل الصحابة ما قدرناش هيجي بكرة الجيل ده النبي اللي بشر نعم الأمير وأميروها لتفتحن القسطنطينية. لو سمحتوا ادفنوني عشان لما الخيول تيجي أسمع دبة خيل المسلمين وهي داخلة تفتح القسطنطينية. آق شمس الدين معلم محمد الفاتح بيوري محمد الفاتح القدير في عيون الصحابة، بيوري له القدير في عيون الناس اللي طلبت مدرسة الحب، اللي شافوا القدير الصحابة ياما شافوا القدير في غزوة بدر وهم 300 وربنا بيساعدهم بالملائكة. اوعى تفتكر ان الملائكة دول ماتوا، الملائكة دول عايشين وبينزلوا يساعدوا الناس بأمر من ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى سماهم الملائكة المنزلين لأنهم بينزلوا ويساعدوك، وياما ناس كانت تعمل حادثة والملك ساعده وحافظ عليه. واللي مش مصدق يبقى محتاج يراجع القرآن في الملائكة اللي بتنزل تساعد المسلمين وتساعد الناس وتحميهم وتحفظهم. ياما المسلمين شافوا في غزوة الخندق الرياح بقدرة قادر لما طيرت جيوش 10,000 واحنا 900 ضعفاء، ياما شافوا القدير. فأبو أيوب الأنصاري مجرب خلاص، اوعى تكون انت ما دخلتش مدرسة الحب وما جربتش تشوف صفات ربنا عز وجل. فبدأ محمد الفاتح يشوف القدير بعيون أبو أيوب الأنصاري ويقول له أق شمس الدين يلا سمع أبو أيوب الأنصاري وقع خيولك وصوت خيولك عشان تفرحه في قبره وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده بيدي أمل جوه عيون محمد الفاتح. الألم في قتل أبو أيوب الأنصاري شهيد اتحول لأمل بسبب آق شمس الدين. صلوا على سيد الفاتحين. شكرا على الفاصل إن شاء الله. ويحكي آق شمس الدين لمحمد الفاتح قصة أبو أيوب الأنصاري اللي وهو بيقتل شهيد على أعتاب القسطنطينية في الفتح اللي كان أيام معاوية أيام الصحابة، ادفنوني عشان أسمع صوت الخيول وهو متأكد أن القدير قادر على مساعدة المسلمين لإتمام بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. لو ربنا سبحانه وتعالى عز وجل حلم أنت قدامك نفسك تحققه، اوعى تفتكر ان ربنا مش عارف اللي جواك، اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى اللي قال على نفسه يعلم السر واخفى. خلي عندك من جواك كده طاقة امل ان ربنا اللي عالم بحالي هيساعدني بس في الوقت المناسب. وخلي أي محاولة فاشلة زي المحاولة غير الناجحة بتاعت مراد الثاني أبو محمد الفاتح خليها أمل يبعث الألم جواك ويشجعه، يقول له يا محمد يلا سمع أبو أيوب الأنصاري صاحب النبي وقع الخيول بتاعتك وانت رايح تفتح. سبحان الله، افتكرت ساعتها إزاي لما تشوف واحد عنده أمل خليه جنبك، خلي ده الملأ بتاعك بقى، الملأ اللي هو أصحابك اللي حواليك. فاكرين سيدنا زكريا لما كان بيكفل السيدة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. يا زكريا ربنا قادر على كل شيء، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ساعتها سيدنا زكريا كان كبير في السن عجوز وما كانش مخلف هنالك، أول ما شاف الموقف ده وشاف السيدة مريم وهي بتقول ربنا قادر يرزقني من غير ينزل الأكل من السماء، على كل شيء قدير، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بكلمة منه، مبروك خلاص هتخلف إن شاء الله يا زكريا. ففي سورة مريم سيدنا زكريا بيقول له ربنا عز وجل أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وأن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك قال ربك، انت كبرت ومرأتك عاقر يعني ما بتخلفش، دي أسباب. هل ربنا محتاج مساعدة أو أسباب عشان يفعل ما يشاء؟ لا يا زكريا، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كنت عدم وأنشأتك من العدم يا زكريا، فأنا أوجد ما أشاء ومن أشاء من العدم، لا أحتاج إلى وسائل ولا إلى أسباب تساعدني أن أنا أصلح لك مشكلة في حياتك، ولا جوزك لو أنت محتاج تتجوز، ولا شغلك لو أنت مش عارف تشتغل. ثقة في القدير سبحانه وتعالى. ويبدأ محمد الفاتح يحلم ببشارة النبي، أنا زي ما أنا كمان بحلم، أنا نفسي أكون بشارة النبي. قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمانه على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر، يا رب أكون أنا لو الزمان ده الثبات فيه صعب، يا رب أكون أنا اللي ثابت حتى لو كان التدين ممكن يكون صعب فأزمنا فيها فتن كتير، يا رب أكون أنا. يا رب اثبت واعرف أن ربنا هيساعدك. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ثابتين لا يضرهم من خزلهم، مهما حد اتريق عليهم أو مهما حد انتقص منهم إن شاء الله نثبت بقدرة قادر سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إن الله، ربنا عز وجل يقول إن الله لا يضيع أجر، إنا لنضيع أجر من أحسن عمل، يعني لو اشتغلت كويس ربنا هيوفقني حتى لو عندي ضيق مادي دلوقتي. أيوة دي بشارة ربنا أنه مش هيضيع أجر من أحسن عمل، يبقى أنا هشتغل وبقدرة قادر هيوسع علي سبحانه وتعالى. ستات كتير قلوب أجوازهم أسيا، أو رجالة زعلانين من صفة في زوجاتهم، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. خلي عندك طموح واحسن لنصك التاني واعرف أن القدير قادر أن يغير هذا القلب، تخافش ربنا معاك سبحانه وتعالى، ما تخافش ربنا قدرته لو مدك بقدرته يوجد لك أشياء من العدم أنت ما كنتش متصور أنها توجد. ويبدأ محمد الفاتح، يبدأ محمد الفاتح ينشر المشايخ الإيجابيين اللي دايما بيتكلموا على أوضاع الناس بإيجابية، ينشر المشايخ والعلماء اللي شايفين المستقبل المسلمين ومستقبل البلد رايح على حتة حلوة، ما بينتقدوش وخلاص على الفاضي، يبدأ ينشر العلماء اللي شايفين الناس بعيون حلوة وعارفين ان ربنا قدير وهيوفقنا وان شاء الله بإذن الله لو احنا نيتنا صافية هيساعدنا، ويبدأ ينشر العلماء لتأليف القلوب، ويبدأ ينشر العلماء لجمع الناس على بشارة النبي ويكلموهم على فضل الشهادة في سبيل الله وفضل الجيش اللي يفتح القسطنطينية، نعم الجيش ذلك الجيش، يبدأ ناس يتطوعوا، ويبدأ محمد الفاتح يحط الخطة لفتح القسطنطينية. يلا نروح مع محمد الفاتح وهو بيركز وبيفكر لفتح القسطنطينية، وصلى على النبي وتفضلوا. إدرنا عاصمة الدولة العثمانية حين ذاك، انطلقت جيوشها في محرم عام 857 للهجرة الموافق لشهر فبراير من عام 1453 للميلاد يقودها السلطان محمد الفاتح لتنفيذ أعظم مهمة سيقوم بها في تاريخها بل في تاريخ المنطقة والعالم، وهي فتح القسطنطينية بعد إعداد دقيق محكم. الطريق التي تم تمهيدها بين إدرنا والقسطنطينية كانت الثيران والجمال والفيلة تجر أحدث ما توصلت إليه التقنيات العسكرية في ذلك الوقت، وهي المدافع العملاقة والحصون الخشبية الضخمة وما أعدوه من أسلحة استعدادا لهذا الحدث التاريخي الكبير. حول هذه المعدات العسكرية كان هناك جيش جرار يتألف من نحو ربع مليون مقاتل أشرف الفاتح بنفسه على إعداده وتدريبه وتعبئته معنويا، مستعينا في ذلك بكثير من علماء الدين وفي طليعتهم شيخه آق شمس الدين. في 26 من شهر ربيع الأول سنة 857 للهجرة الموافق 6 إبريل عام 1453 للميلاد، نشر السلطان محمد الفاتح قواته أمام أسوار المدينة ونصب مدافعه العملاقة ووضع فرقا للمراقبة في مختلف المواقع المرتفعة والقريبة من المدينة، وانتشرت في المياه المحيطة بالمدينة نحو 420 سفينة، وبدأ في ذلك اليوم حصار امتد 53 يوما. ساد الرعب داخل مدينة القسطنطينية، إذ لا قبل للبيزنطيين بمواجهة هذا الجيش العثماني، فالمدينة لا تملك إلا حامية من 5000 مقاتل، لكنها تعتمد على تحصينات قوية وأسوار وخنادق لا يمكن اختراقها، ولديهم أسلحة كافية وموارد تموين تمكنهم من المقاومة إلى أمد بعيد. وهناك فضلا عن ذلك سلسلة معدنية ضخمة تحول دون دخول السفن إلى القرن الذهبي، وهي كلها عوامل تساعد في مقاومة الهجوم، لكنها سوف تطيل أمد الحصار. فتح معقد جدا غاية في الصعوبة. حبينا ننقل لحضراتكم احنا هنتكلم على ايه بكرة. 857 هجريا محمد الفاتح خد القرار يروح بعد 39 محاولة فاشلة. هنعيش بكرة قصة من اجمل ما تسمع في رؤية القدير اللي بيساعد اللي واثق في قدرته. هنفتحها إن شاء الله بإذن الله بإذن القدير لو ساعدنا سبحانه وتعالى. هتشوف عقبات وقفت قدام محمد الفاتح بنظرة عينه اللي كلها ثقة في الله عز وجل، يبصلها كده وهو عارف ان العقبة دي ممكن يبقى ألم، هذا الألم يتحول لأمل في كسر هذه العقبة بالله عز وجل. وحوالين الملأ آق شمس الدين وأصحابه الإيجابيين بيشجعوه. بكرة حلقة من أهم حلقات مدرسة الحب، هنعيش مع بعض أيام الفتح في الحلقة اللي احنا 45 دقيقة بتوع بكرة، نعيش أيام شاف فيها صعوبات في حياته لفتح القسطنطينية أصعب ما يكون، ولكن القادر القدير معنا سبحانه وتعالى، وقدام عينيه الآية: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له يقول له كن فيكون. كن عبدا ربانيا طموحا واثق في قدرة القدير سبحانه وتعالى. ويلا ندعي مع بعض ان ربنا عز وجل بقدرته ان شاء الله يحقق لنا كل صعب في حياتنا ويبلغنا ليلة القدر حتى لو كنا بعيد عنه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، صلي وسلم وبارك على نبينا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد بعد الرضا، لك الحمد أبدا أبدا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا قادر يا مغير الأحوال، حول قلوبنا إلى رضاك. يا قادر يا قدير، ضعفت قوانا عن إصلاح عيوبنا فأصلحها أنت يا الله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. يا قدير، لو بلغت ذنوبنا عنان السماء أنت على محوها لقدير. يا قدير، بدل دموع من ابتليتهم من دموع الصبر على البلاء، اللهم بدلها إلى دموع الفرح بالعطاء. فرج همومهم يا رب، فرج همومهم حتى تتبدل الدموع من دموع الصبر على البلاء إلى دموع الفرحة بالعطاء. اللهم رق قلب من قسى قلبه على أمه. يا قدير يا قدير، رقق قلوب الشباب القساة القلوب على أمهاتهم وآبائهم. اللهم حنن قلوب الأزواج على زوجاتهم يا قدير، وحنن قلوب الزوجات على أزواجهم يا قدير. اللهم يا محي العظام وهي رميم، احي قلوبنا في ليلة القدر حتى نشعر بك وبقربك. اللهم احيي الأمل يا قدير في قلب كل يائس. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، وقدرنا على كل شيء يرضيك يا رب، واقبلنا على ما كان منا. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين، الحمد لله رب العالمين. سقف السماء سقفي وبديني متدفي، حلمي بعيد وبإذن ربي أوصل لهدفي. سقف السماء سقفي وبديني متدفي، حلمي بعيد وبإذن ربي أوصل لهدفي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود الرضا اللي بيغني. طريقي ومكمل، ومهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي مش هبقى ضعيف، وربنا اللي مقوي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود الرضا اللي بيغني. ومهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي مش حابة ضعيف، وربنا اللي مقوي.